في الحقيقة إلا الله جل جلاله، وأنه جل وعلا هو الذي يشفي وهو الذي يعافي، كما قال: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فهذا أعظم أثرا إن شاء الله من فعله الذي يريد أن يفعله من دعوة أولئك. فالتضرع لله في أوقات الإجابة وفي الأماكن الفاضلة وفي الأزمنة الفاضلة، نرجو أن يكون مع إجابة الدعاء وشفاء المرض. هذا، ونكتفي بهذا القدر ونبدأ بكتاب التوحيد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. بقي في الباب السابق بعض فوقفنا عند قوله: وروى أحمد عن رويثة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويثة، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. هذا الحديث في باب ما جاء في الرقى والتمائم فيه ذكر تقلد الوتر، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام بريء ممن تقلد وترى. وقد مر معنا في أول الباب في حديث أبي بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا ألا يبقين في عنق بعير قلادة من وتر، أو قال قلادة، إلا قطعت. وهذا في معناه. وقوله تقلد وترا، تقييد التقليد بالوتر، هذا له مفهوم، وهو أن النهي ليس راجعا إلى القلادة من حيث هي، بل إلى القلادة التي يعتقد فيها أنها تدفع العين. وخص الوتر منها هنا لأنه كان أهل الجاهلية يقلدون الأوتار وينوطون بها بعض الخرط أو بعض الشعر أو بعض العظام لكي تدفع العين عن الأبعرة. وأما مجرد التقليد فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر هديه، وأيضا فتلت له القلائد وعلق القلائد لبيان أن ما أرسله إلى مكة هدي. فالتقليد هنا خص بالوتر، فيقال القلادة التي تجعل على الحيوان أو على غيره إذا كانت مما يعتقد فيها أو يختص بها أهل الاعتقادات فإنه ينهى عنها. ولهذا قيدها في حديث أبي بشير الأول، قال: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر. ومنها هنا بيانية، وكذلك هنا قال: أو تقلد وترا، وهذا واضح المعنى من أنه جعل الوتر الذي قلد تميمة. وقوله